دجاج في قلبي غدا ما عرفت علاش العرض طش مدة وحبيبي ما جاش ولات في قلبي غدا ما عرفت علاش وحياني وحياني عمد شوف ما كاين باب وعمد شوف ما كاين باب Yeah.